لا يزال المصنف رحمه الله أعني أبا بكر محمد بن الحسين الآجري في كتابه الشريعة حيث عنون لفضل درجات أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما في الجنة وأنها في أعلى الدرجات وأن من تحتهم يرى درجاتهم كما يرى الكوكب الطالع في الأفق من آفاق السماء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بهذا التفاوت بين درجات أهل الجنة أخبر بأن من ينال هذه الدرجات ويبلغها ويرتقي إليها كل من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأنعم يعني ببلوغهما هذه الدرجات فإنهما أهل لأن يصلا إلى ذلك المكان. وهذا لما أكرمهم الله سبحانه وتعالى به من الإيمان. وقد مر بنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وزن إيمانهما بإيمان الأمة ورجح إيمانهم على إيمان الأمة. فكانت هذه المرتبة وهذه المنزلة استوجبتا أن يكون في هذه الدرجة العالية من الجنة. استعرض الإمام أبو بكر بن أبي شيبة استعرض الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في ذلك وساقه من طرق كلها تنتهي إلى عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن أهل الدرجات العلا ليراهم من تحتهم كما ترون النجم الطالع في أفق السماء ألا وإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنه لمنهم. وأنعم أي من صاحبين رضي الله تعالى عنه. وكنا قد انتهينا في درس ماض عند ذكر أثر أبي عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي قال رحمه الله قال حدثنا يحيى بن معين قال قال حدثنا ابن أبي زائدة عن مجالد قال أشهد على أبي الوداك أنه شهد على أبي سعيد الخدري. وهذه الرواية جاءت من غير طريق عطية بل هي متابعة لرواية عطية. وأهل العلم يضعفون رواية عطية لكنها لما توبعت تقوى. ولذلك حكم المحقق على هذه الرواية بل على هذا الحديث بأنه حسن الإسناد وذلك لمتابعة عطية من قبل أبي الوداك. قال أشهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرون الكوكب الدري في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما منهم. وأنعم يعني بهذين. ومعنى وأنعم يعني وأكرم بهما منزلك فهي صيغة مدح يراد بها تأكيد المدح والثناء لأنهما استوجبا هذه الدرجة. ما فهمت السؤال؟ هو يعني الذي استقر عند المحدثين أن الحديث انقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث ثبوته وقبوله والعمل به. أعلاها وأولها الحديث الصحيح وهو الذي توافرت فيه الشروط الستة إيصال السند والعدالة والضبط وتمام الضبط وعدم الشذوذ وعدم العلة. فإن كان أحد الرواة معروفا بالرواية مشتغلا بالعلم إلا أن في ضبطه خفة، يعني أثر عنه الخطأ لكنه ليس كثير، وغالب مروياته يتابع فيها الثقات، فإذا تفرد برواية حكمنا عليها بأنها حسنة. لماذا نحكم عليها بأنها حسنة؟ لأن الراوي لم يبلغ درجة الضبط التام، فالحسن هنا لهذه الخفة التي يحتمل أن يقع فيها الخطأ، لكن يدفع عنها تهمة الخطأ أنها لم تخالف، لم يروي أحد رواية يخالفه فيها. وبالغالب تكون هذه الروايات متفردة، لأنها لو توبعت ووفق فيما رواه فإن هذه المتابعات ترفع درجة الحديث من درجة الحسن إلى درجة الصحة، حيث يتحقق لنا أن الراوي لم يخطئ وأنه في هذه الرواية كان تام الضبط بدليل موافقته لغيره من الثقات. أما إذا خولف فيتضح لنا بالمخالفة أنه لم يضبط، فعندئذ يرد الخبر أو ينزل إلى درجة الضعف، لكن إذا تفرد به هذا العالم المشهور وهذا الراوي الضابط وإن كان ضبطه خفيفا فيحكم عليه بأنه حسن. فالحسن لا يدل على المخالفة، بل الحسن يدل على القبول وعلى أنه لا توجد مخالفة في الرواية. يقول: فقال إسماعيل، يعني ابن أبي خالد وهو مع مجالد على الطنفسة، والطنفسة يعني على فرشة ملقاة على الأرض قد تكون مصنوعة من الصوف ونحو ذلك، قال: وأنا أشهد على عطية أنه شهد على أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. فهذه متابعة لمجالد من قبل عطية، وهذا إسماعيل بن أبي خالد يشهد بهذا الخبر ويتابع الراوي راوي الحديث وهو عطية العوفي لما سمعه مجالد، أو لما سمعه نعم أبو الوداد. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال حدثنا محمد بن علي ابن معدان قال سمعت داود بن عمرو قال سمعت أحمد بن حنبل، يعني الإمام المشهور رحمه الله، يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: وأنعما، قال: أي وأهلا. فهذا الأثر إنما ساقه الإمام الآجري ليبين معنى كلمة وأنعما، أي لفظ للترحيب وللثناء وللمدح، أي وهما أهل لذلك المقام الذي ينزلهم فيه الله سبحانه وتعالى في الجنة حيث يكونون في أعلى عليين. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وكذا روي عن يزيد بن هارون أنه سئل عن تفسيري وأنعما قال وأهلا. قال: وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا الدقيقي محمد بن عبد الملك قال سمعت يزيد بن هارون وسئل عن تفسيري وأنعما فقال وأهلا، يعني إن الإمام الأجري بعد أن ذكر القول المنقول عن يزيد بن هارون ذكره معلقا ثم ساقه بإسناده. وهذا شأن المحدثين وديدنهم، أنهم قد ينقلون القول معلقا ثم يتبعون ذلك بذكر الإسناد الذي نقلوا به، وهذا معهود عندهم. وأهل العلم لا يختلفون في مثل ذلك، حيث يذكر الإسناد تارة أولا وتارة يؤخر ذكر الإسناد ويذكر فيما بعد، وكل يعد من الرواية بالإسناد. ثم قال رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث والآثار التي تبين فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وكان قد بدأ بذكر الفضائل والآثار التي تبين فضل أبي بكر على حدة، ثم أتبعها ببيان فضل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم، وذلك لما تميز به، أعني أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما عن سائر الصحابة رضوان الله عليهم، من الفضل. وفي هذا رد على طائفة الرافضة والتي تنال من أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وتدعي أنهما غصبا علي رضي الله تعالى عنهما الخلاف، وتزعم أن علي رضي الله تعالى عنه أولى بالخلافة منهما. فذكر الصحابة رضوان الله عليهم، أو فمنذ زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ومنذ أن بزغت هذه الفتنة، ومنذ أن تفوه بها من قال: لا يزال الصحابة والتابعون ومن بعدهم يردون هذه الفرية ويكشفون عن زيفها وبطلانها، ويؤكدون بأن أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما إنما تسنم الخلافة بإشارة أو بأمر من النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مر بنا فيما مضى قول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصلي بالناس، وأن علي رضي الله تعالى عنه يقول: كنت حاضرا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختار غيره لاختار غيره، وكان علي رضي الله تعالى عنه والعباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه ملازمين للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم طيلة أيام مرضه، ومع ذلك هو يراهما وينظر إليهما، ولم يأمرهما بما أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه. فكان ذلك من أبرز القرائن التي تدل على تفضيلهما على غيرهما، وعلى أنهما مستحقان للخلافة. بل إن الصحابة رضوان الله عليهم ومنهم علي رضي الله تعالى عنه استنبط تولية أبي بكر الخلافة بهذا الحديث، حيث قال معلقا رضي الله تعالى عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره لديننا، أفلا نختاره لدنيانا؟ يعني من اختير للدين فهو أولى بأن يختار للدنيا، لأن الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة للدين. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بأبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال حدثنا بندار، يعني محمد بن جعفر، أو محمد بن بشار، يعني محمد بن بشار هو بندار، قرينه محمد بن المثنى الزمن، وشيخهما هو محمد بن جعفر. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل حاء. قال المطرز وحدثنا عمرو بن علي يعني الفلاس قال قال حدثنا أبو عامر جميعا عن سفيان. وقوله حدثنا أبو عامر جميعا يعني أبو عامر هنا يتابع مؤمل بن إسماعيل، فمؤمل بن إسماعيل وأبو عامر حدث عن سفيان عن عبد الملك يعني ابن عمير مولى لربعي يعني ابن خراش رضي الله عنه. قال عن ربعي عن حذيفة يعني ابن اليمان رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اقتدوا بالذين من بعدي، وأشار إلى أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. هذا الحديث حكم عليه المحقق بأنه حسن الإسناد. قال وأخرجه الإمام أحمد يعني في المسند، والحميدي أي في مسنده، وابن أبي شيبة يعني في مصنفه، وابن سعد في كتابه الطبقات الكبرى، والترمذي في كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وابن ماجه في المقدمة، وابن أبي عاصم في كتاب السنة، والطحاوي في كتاب المشكل يعني مشكل الآثار، وأبو نعيم في كتاب الحلية أي حلية الأولياء، والخطيب في تاريخه يعني تاريخ بغداد، والحاكم في المستدرك. جميعهم من طريق عبد الملك بن عمير به مختصرا ومطولا، ومنهم من لم يذكر المولى ومنهم من لم يذكره لا يذكره كما في رواية المصنف التالية. يقول قال الشيخ الألباني وهو الذي رجحه الحاكم خلافا لأبي حاتم في العلل، يعني الترجيح في قضية ذكر المولى أو عدم. قال وأخرجه أحمد والترمذي وابن سعد وابن حبان في صحيحه، والطحاوي في مشكل الآثار، وعبد الله بن أحمد في كتابه فضائل الصحابة. والشاهد أن هذا الحديث محكوم يعني بأنه مقبول، بل إنه صحيح حيث صححه الشيخ الألباني في وذكره في كتابه السلسلة الصحيحة. وقد جرت عادة المؤلف أنه إنما يحكم على الأسانيد سندا سندا بصرف النظر عن المتابعات أو وجودا وعدما، لكن الذي عليه طائفة من المحدثين أنهم إنما يحكمون على الحديث بمجموع طرقه، وهذا الحديث بمجموع طرقه يصل إلى درجة الصحة. والدليل على ذلك ما سيمر في السند الثاني والحديث الثاني حيث حكم عليه بأنه صحيح. قال رحمه الله قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال قال حدثنا سريج بن يونس ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال قال حدثنا سفيان يعني ابن عيينة، ورجع الإسناد إلى سفيان، فيكون الدورقي يعقوب وسريج بن يونس متابعين لمن سبق ذكرهما في المتابعات، وهما أبو عامر ومؤمل بن إسماعيل. فالحديث مداره على سفيان ابن عيينة. قال عن عبد الملك بن عمير عن ربعي ابن حراش قال عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي، يعني بالذين من بعدي أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. قال المحقق إسناده صحيح على اعتبار سماع عبد الملك هذا الحديث من ربعي مباشرة بدون الواسطة، وهو مولى ربعي. قال وهو الراجح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني صاحب المسند قال قال حدثنا سفيان عن زائدة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش. وفي هذه الرواية زيد في الإسناد زائدة بين ربعي بين سفيان وبين عبد الملك بين سفيان وبين عبد الملك، ولكن الروايات السابقة السند فيها متصل، فتكون هذه الرواية من باب المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد، حيث إن سفيان سمع الخبر مرة من زائدة وسمعه مرة من عبد الملك، فكان يرويه بالعلوم ويسقط رواية عبد زائدة، وفي بعض الأحيان يرويه عن طريق زائدة، فيكون هذا من المزيد في متصل الأسانيد، وهذا لا يضر في الرواية ولا يشير إلى أن سفيان رواه عن عبد الملك منقطع، خصوصا وأنه في بعض الروايات جاء فيه التصريح بالسماع من عبد الملك. قال عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش أو ابن خراش عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. هذا الحديث قال إن إسناده صحيح. ثم قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو أحمد أيضا قال قال حدثنا ابن أبي عمر يعني العدني قال قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عن سليمان بن المغيرة عن ثابت البناني عن أبي قتادة أنه قال عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسير له وتخلف عنه الناس في مسيرهم وفيهم أبو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تطيعوا أبا بكر بن عمر ترشدوا. قال هذا إسناده سقط منه عبد الله بن رباح بين ثابت البناني وأبي قتادة كما في المسند وصحيح مسلم، وعليه فيكون الإسناد متصلا والحديث صحيحا. والحديث أخرجه الإمام مسلم في كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة، وأخرجه أحمد وأخرجه ابن حبان وغيرهم يعني من أئمة الإسناد والرواية، فدل هذا على فضل أبي بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنهما قدوة للمسلمين، وأنه ينبغي للناس أن يقتدوا بما صنع أبو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنه. ومما صنعه أبو بكر بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنهما تسلما الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ببيعة من الصحابة رضوان الله عليهم، وأن بيعتهما كانت بيعة صحيحة، وأنها بيعة أرادها الله جل وعلا وأقرها رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنه رشحهما للخلاف. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا أبو بكر بن عمر وذهبت أنا وأبو بكر بن عمر. وقد جاء في رواية أن امرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فقال لها يعني وعدها بأن يعطيها وأن تعود إليه، قالت: فإن جئت ولم أجدك يعني تشير إلى الموت، قال: اذهبي إلى أبي بكر وعمر، اذهبي إلى أبي بكر إلى أبي بكر، قالت: فإن لم أجده قال: اذهبي إلى عمر. ففي هذا إشارة منه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن أبا بكر وعمر سيليان الخلافة من بعده صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال رحمه الله، قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، يعني بعد أن فرغ من ذكر فضائل الشيخين معا ومن ذكر فضائل أبي بكر رضي الله عنه من قبله، عقد بابا لذكر فضائل عمر رضي الله تعالى عنه. قال وبه نستعين، كتاب فضائل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال باب، باب ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بأن يعز الله به الإسلام. قال رحمه الله، قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال، قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال، قال حدثنا يونس بن بكير عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أعز الإسلام بأبي جهل بن هشام أو بعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأصبح عمر رضي الله تعالى عنه فأسلم. نعم، أي فاستجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم فأسلم عمر رضي الله تعالى عنه. نعم، يعني المراد بذلك أي فتحققت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله، وليس المراد به أنه في صبيحتها، وإن كان ذلك ليس ببعيد، لأن ما حدث في قصة عمر رضي الله، قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، يعني كان أمرا فيه مباغتة وفيه دلالة على أن الله قذف في النور في قلب عمر رضي الله عنه يوم أن وقف على أخته وختنه وهم يقرؤون كتاب الله، وأراد أن يستمع وأن يقرأ، فلما ألقيا عليه ما عندهم من القرآن استجاب لأمر الله سبحانه وتعالى. وليس ببعيد أن يكون ذلك في اليوم الثاني، الذي لأنه لما جاء وبلغ وتشهد بالإسلام ودخل في الإسلام ونطق به، بشره بعض من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دار الأرقم بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، عمرو بن هشام أو عمر بن الخطاب. حكم على هذا الحديث بأنه ضعيف، بل قال ضعيف جدا. قال فيه النضر أبو عمر وهو ابن عبد الرحمن متروك، يعني إن بعض أهل العلم رموه بالكذب، ولذلك حكم عليه، حكم على هذا الحديث بإيش؟ بالضعف. قال وفيه يونس بن بكير صدوق يخطئ، لكن علق المحقق على الحديث قال والحديث صحيح كما في الحديث التالي، وتخريجه تخريجه، أي الحديث التالي روايته خلت من هذا الراوي المتهم. ونحن قد عرفنا وأجبنا كثير عن مثل هذه الروايات التي يسوقها الإمام الآجري ونحوه من الأحاديث التي فيها ضعف، نقول إن الأئمة السابقين وإن منهج المتقدمين أنهم يسوقون الأحاديث بأسانيدها على منهجهم المعروف أن من روى فقد إيش؟ فقد أحال، وأن من أسند فقد أحال، وأن من قطع فقد تكفل. ثم قال رحمه الله، قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد الواسطي قال، قال حدثنا محمد بن رزق الله محمد ابن رزق الله الكوذاني. هذا مر بنا في بعض النسخ الكلوذاني بزيادة لام بعد الكاف، لكنها هنا جاءت الكوذاني، ما أدري هل كل النسخ هكذا الكوذاني ولا في بعض النسخ الكلوذاني. ها النسخة اللي عندك باللام بزيادة اللام هكذا مرت. نعم ايش اسمه؟ عمرو ابو جهل اسمه عمرو عمرو عمرو تسميته ابي جهل واضحة لانه رفض الاسلام واصر على الجهالة وعاد الاسلام وعاد المسلمين، فلقبه فكناه النبي صلى الله عليه وسلم بابي جهل. قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا خارجة بن عبد الله الانصاري عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بعمر بن الخطاب أو بأبي جهل بن هشام. قال فكان أحبهما إلى الله عز وجل أو فكان أحبهما إلى الله عز وجل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. هذا الحديث الذي أشار إليه بقوله قال، الحديث أخرجه الترمذي من حديث أبي كريب قال حدثنا يونس بن بكر به، وقال هذا غريب من هذا الوجه. هو الظاهر أن كنيته له بعد رفضه الإسلام، لكن الرواية ذكرت بحسب ما انتهى إليه اسمه. قال وأخرجه عبد الله بن أحمد في فضائل الصحابة من حديث أبي كريب. قال والحديث ورد عن ابن عمر من طريق أصح، انظر الحديث التالي، لكنه علق على الحديث التالي رقمه 1346. أيضا قال إسناده في ضعف مع أنه حكم عليه بالصح. قال فيه خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد الأنصاري قد ينسب إلى جده، صدوق له أوهام. وقال ابن معين لا بأس ليس به بأس، وقال ابن عدي لا بأس به، وضعفه أحمد الدارقطني، والحديث بشواهده حسن إن شاء الله. وهذا قد يتعارض مع ما ذكره فيما مضى من أن الحديث صحيح. قال الحديث أخرجه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة والترمذي في المناقب، وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، ورواه عبد بن حميد وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل، يعني في كتابه دلائل النبوة، لأن البيهقي له مجموعة من الكتب، فهذا أورده في دلائل النبوة، حيث إن كلامه طابق أو أن ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم طابق الواقع. نعم يقول إن الترمذي يصف الحديث يقول هذا حديث حسن صحيح، فهل معنى أن الحديث جاء هكذا؟ فسره بعض علماء الحديث علماء المصطلح كابن الصلاح ومن بعده، لكن الحديث بقي مشكلا، أو هذا التفسير بقي مشكلا، لأن الترمذي أحيانا يرد الحديث من طريق واحدة. وتذكرون أن علماء المصطلح قالوا إذا وصف الحديث بأنه حسن صحيح فننظر هل له أكثر من سند، فإن كان له أكثر من سند معناه أن بعض الطرق صحيحة وبعض الطرق حسن، وكأن معناه حسن وصحيح. أما إذا كان له ليس له إلا طريق واحد فهذا معناه أن فيه تردد، أن هناك راوي متردد فيه هل بلغ درجة الصحة أو هو دونها، فيقال فيه حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. وهذا الأمر استشكل فيما يقوله الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب كما في هذه الرواية. لكن ذكرت أنا في دروس ماضية إن من تتبع كلام الإمام الترمذي واستقرأه يجد أن لهذا المصطلح معنى يختلف عن المعنى الذي صار عليه كثير من المحدثين. فالإمام الترمذي يصف الأحاديث في كتابه تارة بقوله صحيح وتارة بقوله حسن صحيح، وهو أغلب ما وصف به الكتاب، حيث بلغ عدد الأحاديث التي وصفها بأن حسن صحيح 1641 حديث، وهي ربما زادت عن نصف الكتاب. وهناك أحاديث وصفها بأن حسنة، وأحاديث وصفها بأن حسنة غريبة، حسن غريب، وحديث وأحاديث وصفها بأن حسن صحيح غريب. ومن خلال التتبع تبين أن الإمام الترمذي إذا وصف الحديث بأنه حسن هو لا يريد به أنه درجة بين الصحة والضعف، لأن الحديث في زمنه كان يوصف بأنه إما صحيح وإما ضعيف، وأما الوصف بالحسن فهذا اصطلاح متأخر، وأول من عرف أنه صرح به هو الإمام الخطابي. نعم الإمام الترمذي استخدم هذا الوصف كثير مطلقا ومقيدا، لكن الذي اتضح من خلال الدراسة أن الحسن وصف لطبقة الرواية، لطبقة الإسناد، لمن عليه مدار الرواية. فإذا كان الحديث مداره على الصحابي وللصحابي أكثر من راوي وقد توافرت فيه شروط الصحة يقول فيه أنه صحيح على الإطلاق. فإن كان الحديث مداره على أوساط التابعين، أوساط التابعين، فإنه يصف الحديث بأنه حسن صحيح. فإن كان الحديث مداره على أتباع التابعين أو على صغار التابعين فإنه يصفه بأنه حسن. فهذا الوصف لا ارتباط له بالصحة ولا ارتباط له بالضعف، وإنما هو يشير إلى طبقة الراوي الذي عليه مدار الرواية، ولذلك جاز جمعه مع الصحة فيقول هذا الحديث حسن صحيح، يعني أنه توافرت فيه شروط الصحة وإن كان مداره على أوساط التابعين. قال قلنا هنا إن الترمذي وصفه بأنه حسن صحيح غريب، ورواه عبد بن حميد وابن سعد في الطبقات والبيهقي في الدلائل وابن حبان في الصحيح جميعهم من طريق خارجة بن عبد الله، إلا أنه وقع في فضائل الصحابة خارجة بن زيد بن عبد الله. وقد روي الحديث عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عند الطبراني والحاكم في المستدرك، وقال الهيثمي رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه باختصار، ورجال الكبير رجال الصحيح غير مجالد بن سعيد، وقد وثق هذا الكلام نقله الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد. فالحديث كما رأينا هنا إنه محكوم عليه بالصحة. قال رحمه الله باب ابتداء إسلام عمر رضي الله تعالى عنه كيف كان. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن رزق الله الكلوذاني، وهذه تصحح ما ذكر في الرواية الأولى

وإما أبو جهل بن هشام. وإنا نرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فقلت لهم: دلوني على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هو؟ فلما عرفوا الصدق دلوني عليه في المنزل الذي هو فيه. قال: فجئت حتى قرأت الباب، فقيل: من هذا؟ فقلت: أنا عمر بن الخطاب. قال: وقد علموا شدتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلموا بإسلامي، فما اشترى أحد منهم أن يفتح الباب حتى قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: افتحوا له، فإن يرد الله به خيرا يهده. قال: ففتح لي الباب. قال: فأدخلني رجلان بعضدي حتى دنوت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلاه. قال: فأرسلاني. قال: فجلست بين يديه. قال: فأخذ بمجامع قميصي ثم قال: أسلم يا ابن الخطاب. ثم قال لي: أسلم يا ابن الخطاب، اللهم أهديه، اللهم اهديه. قال: فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: فكبر المسلمون تكبيرا سمعت في طرق مكة. قال: وقد كانوا مستخفين قبل ذلك، وكان الرجل إذا أسلم تعلق به أولئك الناس فيضربونه. قال: فجئت إلى خالي فقرأت عليه الباب وهو في منزله. قال: فقال: من هذا؟ قال: قلت: عمر. فخرج إلي. قال: فقلت له: أعلمت أني قد أسلم؟ قال: أو فعلت؟ قلت: نعم قد كان ذلك. فقال لي: لا تفعل، ودخل البيت وأجاف الباب، وأجاف الباب دوني. فذهبت إلى رجل من كبراء قريش، ومعنى أجفت الباب يعني المراد أنه أغلقه. قال: فذهبت إلى رجل من كبراء قريش فناديته فخرج إلي. قال: فقلت له: أما علمت أني قد أسلمت؟ قال: فقال: وفعلت؟ قلت: نعم قد كان ذلك. قال: لا تفعل، ودخل البيت وأجاف الباب دوني. قال: فقلت في نفسي: ما هذا بشيء؟ أرى المسلمين يضربون وأنا لا أضرب ولا يقال لي شيء؟ قال: فقال لي رجل: أتحب أن يعلم إسلامك؟ قال: قلت: نعم. قال: فقال لي: إذا جلس الناس في الحجر فأتي فلانا فقل له: فيما بينك وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ فإنه قل ما يكتب السر. قال: فجئت إليه وقد اجتمع الناس في الحجر، فقلت له: فيما بيني وبينه أشعرت أني قد أسلمت؟ قال: فقال لي: وفعل؟ فقلت: ناهون عم. قال: فنادى بأعلى صوته: إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد صبى. قال: فبادرني أولئك الناس فما زالوا يضربوني وأضربهم. فقال خالي: ما هذا؟ قالوا: إن عمر قد صبى. فقام على الحجر فنادى بصوته وأشار بكمه: أني قد أجرت ابن أختي فلا يمسه أحد. قال: فنكصوا عني.